بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء شرحه لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب رياض الصالحين، عند قول المؤلف رحمه الله: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. الحديث الثاني عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال المؤلف رحمه الله تعالى يورد النصوص فيما يتعلق بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم هو النجاة، ومن أعرض عنها فقد أوقع نفسه في الهلاك. فلذا كانت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم تدور حول هذا الأمر. ففي حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الدرس السابق أنه أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، وهو أبلغ الناس وأبين الناس صلى الله عليه وسلم، فيتكلم بلغة عالية فيها البلاغ وفيها البيان وفيها التأثير وفيها الموعظة، فيقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. وهذا زيادة على ما هو معلوم، هذا الصحابي صاحب اللغة هو الذي يقول موعظة بليغة. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وكان من آثار هذه الموعظة التي وعظهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. لما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ووعظهم وحذرهم وأنذرهم وبشرهم صلى الله عليه وسلم، كان من آثار هذه الموعظة أن القلوب وجلت، أي خافت من الوجل وهو الخوف، وذرفت منها العيون، دمعت منها العيون لشدة تأثيرها. والصحابة كانوا يجلسون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرهم بالجنة حتى كأنهم يرونها، ويذكرهم بالنار حتى كأنهم يرونها رأي العين، لما قلنا من بلاغته صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا يقول إلا حقا، لا يقول إلا حقا، فهم يعلمون أن كل كلمة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حق، فهي حق، فهم يصدقونه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. فيقول هنا: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، لأن المودع يستقصي في وصيته ويستقرئ ويختصر ويجمع الكلام الكثير في ألفاظ محدودة ومعدودة. قلنا يا رسول الله، يعني الصحابة استغربوا من هذه الموعظة، من تأثيرها، وهم يعرفون مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وأنها مؤثرة، ولكن كأن هذه الموعظة زادت على ذلك، أنها موعظة مؤثرة، وأنها بليغة، وأنها وجيزة، وأن فيها استقراء وتقصيا للأمور. ففهموا منها أنها موعظة مودع، كأنه يودع أصحابه بهذه الموعظة، أو أن المودع يختصر الكلام ليفهم. قلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. قال العلماء: أمرهم بأمرين مهمين. الأمر الأول فيه صلاح آخرتهم، والثاني فيه صلاح دنياهم. أوصيكم بتقوى الله، عليكم بتقوى الله عز وجل وتقواه سبحانه، إنما تكون بفعل المأمور واجتناب المحظور. فهذه هي التقوى التي أوصاهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، هي وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكانت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمرائه ولسراياه وللبعوث التي يبعثها، كان أولها: أوصيكم بتقوى الله، عليكم بتقوى الله، لأن من اتقى الله وقاه، من اتقى الله وقاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والتقوى هي الدين كله، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين للمؤمنين. فالتقوى هي أساس كل شيء، فإذا اتقيت الله عز وجل فعلت ما أمرك الله به واجتنبت ما نهاك الله عنه فكنت من الفائزين. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. انظر، للمتقين. وتجد القرآن مليء بهذا، بين الأمر بالتقوى وبين بيان صفة المتقين وبيان ما أعد لهم من الأجر والمثوبة، فهي وصية جامعة مختصرة. قال: أوصيكم بتقوى الله. قالوا: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به البأس. إذا فعل ذلك كان من المتقين. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فهي وصية جامعة، أوصيكم بتقوى الله. ولذا ينبغي لكل من كتب وصية أن يصدرها بالوصية بتقوى الله عز وجل، أن يصدرها بتقوى الله، يقول أوصيكم أوصي من بعدي بتقوى الله عز وجل، لأن هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ووصية الله للأولين والآخرين. وهكذا الخطيب ينبغي أن يوصي الناس بتقوى الله عز وجل. إذن هذا الأمر الأول، قال أوصيكم بتقوى الله. ثم وهذا ملاك الأمور الأخروية جميعا، من اتقى الله وقاه، والسمع والطاعة. أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمركم، ولو كان عبدا حبشيا. وهذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، كما في الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والسمع والطاعة بالمعروف، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأن أمر الله مقدم على كل أمر. فلو جاء الأمير وقال لك لا تصلي، لا سمع ولا طاعة، لكن إذا أمرك بما أمرك الله به فأنت تمتثل أمر الله، ثم تمتثل أمر الأمير، أو أمرك بأمور لم يرد فيها نص وفيها مصلحة، فالمصلحة تقتضي الطاعة، لأنه إذا تفرق الناس واختلفوا ضاع عليهم مصالحهم، ما يتعلق بدينهم ودنياهم، ما يتعلق بدينهم وبأموالهم وبأعراضهم، إذا لم يكن هناك سلطان يردع الناس عن الباطل. فإذا يقول وإن تأمر عليكم عبد حبشي، هذه وصية في عبارتين، تقوى الله والسمع والطاعة. وقلنا منها ما يتعلق بالآخرة ومنها ما يتعلق بالدنيا، فمصالح الآخرة لا تستقيم إلا بتقوى الله، ومصالح الدنيا لا تستقيم إلا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. يقول وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف عما عهدوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما عهدوه في زمن الصحابة. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذه خير القرون، ثم بعد ذلك يحصل النقص والاختلاف في الناس على أمور دينهم ودنياهم. وإذا كان الاختلاف في الدين كان أكثر أثرا في الناس. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كأن الصحابة وقع عندهم من ذلك سؤال، فما المفزع وكيف النجاة من هذه الفتن الكثيرة التي تعرض للإنسان بعض الناس يكون وقودا لهذه الفتن، إذا جاءت فتنة طار بها ونشرها بين الناس وسارع في إذكاء نارها حتى يزداد شرها. والفتن ليس لها إلا أن يعرض الإنسان عنها وأن يعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينجو من هذه الفتن وتمر هذه الفتن، وإلا عرض نفسه وغيره لبلاء عظيم. فقال لهم: فعليكم بسنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة تطلق ويراد بها المنهج والطريقة، ولذا يقال أهل السنة وأهل البدعة. أهل السنة الذين سلكوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته فيما أمرهم الله به أو أمرهم به رسول صلى الله عليه وسلم، وأهل البدعة هم الذين تنكبوا الصراط المستقيم وسلكوا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من أهل البدع. عليكم بسنتي، وتطلق السنة على ما يقابل القرآن، فيقال هذا ثابت بالكتاب أو بالقرآن، وهذا ثابت بالسنة، وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم، هذه سنة. والسنة تطلق على ما يقابل الواجب، يقال هذا واجب وهذا سنة. فلما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، أي بطريقتي وبما هو عليه صلى الله عليه وسلم من الدعوة، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله على بصيرة، على علم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن عليكم بسنتي. ثم قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال العلماء، هذا إجمال، لم يذكر أحدا من هؤلاء الخلفاء لأنهم جاءوا بعده صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء الراشدون الذين اتبعوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم واهتدوا إليه وهدوا إليه، هؤلاء هم الراشدون المهديون، وهذا يشمل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهذا يشملهم من باب أولى. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهذا وصف يصدق على كل خليفة راشد وخليفة مهدي. عضوا عليها بالنواجذ، هذا كناية عن شدة التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، كما يعض الإنسان على يده، يعض عليها، كناية عن شدة التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. عضوا عليها بالنواجذ، تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو خالفك الناس جميعا، ولو خالفك الناس جميعا وأنت تتمسك بسنته وبمنهجه وبطريقته صلى الله عليه وسلم، فلا يضرك ذلك. وهذا هو الهدى، أرشدنا الله إلى كتابه وإلى سنة نبيه وإلى سنة ومنهج وطريقة العلماء الخلفاء الراشدين. عضوا عليها بالنواجذ، ثم حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمر عظيم يغير معالم الدين: وإياكم ومحدثات الأمور. انتبهوا، وإياكم ومحدثات الأمور، الأمور التي يحدثها الناس، في دين الله فيزيدون في دين الله ما ليس منه، ويتعبد الناس بهذا الأمور المحدثة حتى يغيروا دين الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من البدع، سواء كانت هذه البدع قولية أو كانت فعلية أو غير ذلك، سواء كانت من البدع المسمى بالبدع الحقيقية التي يخترعها الإنسان من تلقاء نفسه، أو كانت من البدع الإضافية التي أصلها مشروع ثم يزيد فيها الإنسان وصفا أو يزيد فيها في حال أو في مكان أو في زمان فيغير معالم الدين. إياكم ومحدثات الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك: نشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، يحذر أصحابه من البدع. وقد تقدم معنا التحذير من البدع، وأنها هذه البدع توهن الإسلام وتغير معالمه، فالناس تجدهم يأتون ببدعة ثم ينفقون فيها الأموال وهي بدعة لا تقبل منهم، إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، ولا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا، إلا ما كان صوابا على مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان الإنسان صادقا فيما يفعله لكن هذا الأمر ليس مشروعا لم يؤجر عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه، حتى وإن كان هذا العمل فيما يرى الناس أنه عمل عظيم ينفق فيه الإنسان الأموال لكنه لم يكن مشروعا. من قال لك اعمل هذا العمل؟ ما أمرك الله به سيثيبك عليه إذا أخلصت، ولا وما لم يأمرك الله عز وجل به فإنك لا تثاب عليه. فالذي يريد الأجر والمثوبة ينظر بماذا أمره الله فيمتثل، وبماذا نهاه الله عز وجل وماذا نهاه الله عز وجل عنه فيجتنب حتى يؤجر، ويترك لله ويفعل لله فيثاب. إذن قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ما قال فيه هناك بدعة حسنة، إلا إذا أخذنا المعنى اللغوي، البدعة الأمر الجديد فهذا أمر واسع في المعنى اللغوي، أما المعنى الشرعي كل أمر يحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما في بدعة حسنة، البدعة كلها سيئة، هذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم بكل التي هي أصل في العموم، قال: كل بدعة ضلالة. في أمور تسمى من حيث اللغة فقط، بعضهم يقول لك من البدع ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح، يعني يجعلها على الأقسام الأحكام الخمسة، وهذا ليس صحيحا. وإذا جاء بالمثال يقول لك بناء المستشفيات وبناء الجسور وتمهيد الطرق، هذه لا تدخل عند العلماء في البدعة، إنما تدخل في المصالح المرسلة، الناس لهم مصلحة في شيء، نعمل لهم مستشفى هذا فيه مصلحة للناس، هذه المصالح المرسلة، أو تمهيد الطرق هذا من المصالح المرسلة، أو الدواوين وما السجلات وما يتعلق بذلك من الرواتب وكتابة الرواتب وما أشبه ذلك، هذا من المصالح المرسلة، ليست لا تدخل في البدعة. كل بدعة ضلالة، لا يقول الإنسان أنا أعمل بدعة وهذه البدعة حسنة، إذا كانت في الدين وتتعلق بالتعبد لله رب العالمين. ولهذا ذكر الشاطبي المالكي رحمه الله تعالى في هذه البدعة أنها مضاهاة لشرع الله، كأن هذا يضاهي شرع الله عز وجل، يفعل يشرع من الأحكام مثل شرع الله عز وجل، فهي بدعة. إذن البدعة هي إحداث في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. لو قال قائل قال عمر في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه، كيف يقول عمر نعمة البدعة هذه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة؟ عمر رضي الله تعالى كانوا صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الليالي، ثم احتجب النبي صلى الله عليه وسلم عنهم خشية أن تفرض عليهم، ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأمنوا أنه لا وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلوا هذه الصلاة، فكان نعمة البدعة هذه، يعني أنهم رجعوا وعملوا بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا من البدع في بحال من الأحوال. فخطورة البدعة أمرها عظيم، والبدع كثيرا كما قلنا سابقا أنها تنشأ عن جهل، تنشأ عن جهل، يرى الناس الأمر يفعل فيظنون أنه مشروع فيفعلون مثل هذا الذي يرون أن فيه خيرا وعمل عملا فيقتدون به دون أن يعرفوا أنها بدعة، فهؤلاء جهلة. وأحيانا تبنى البدع على أحاديث موضوعة لا يبنى على مثلها الأحكام، فيبنون حكما على حديث وإذا فتش عنه وجد أنه موضوع، فيدخلون في دين الله عز وجل ما ليس منه. وأحيانا ربما تؤخذ بعض البدع من غيرنا من أهل الكتاب تنتقل إلى المسلمين ويكونون لهم أمر في دينهم فنقلدهم ونحاكيهم في ديننا مما لم يشرعه الله عز وجل، فتنتشر هذه البدعة. فالبدعة لانتشارها أسباب وآثارها وخيمة، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم في كلام وجيز: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كلام وجيز لكنه عميق ومعناه واسع. كل أمتي يدخل الجنة، الأصل أن المؤمن يدخل الجنة وليس بينه وبين الجنة إلا أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويكون صادقا، فإذا فعل ذلك فإن الله غفور رحيم. قال: كل أمتي يدخل الجنة، والجنة التي لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. إنسان يقول ما يريد الجنة، كأن الصحابة استغربوا: هل في أحد يقول لا أريد الجنة؟ هل في أحد يريد النار؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: نعم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثل أمره واجتنب نهيه وعظم سنته دخل الجنة، لأنه أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، أطاع الرسول وصدقه فيما أخبر، آمن بالله وبكتابه وبرسله وبملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا آمن بالرسول، من أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ليس هناك طريق للجنة إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. إن مررت بهذا الطريق دخلت الجنة، وإن أبيت أن تدخل من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لن تدخل الجنة. إذا عملت بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة، وإن تركت هديه وسنته وشرعه لن تدخل الجنة فقد أبى. يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم واقف على الصراط على الطريق يقول للناس ادخلوا، فمن دخل فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. من دخل مع هذا الطريق ومع هذا النهج المستقيم وصل إلى الجنة، ومن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادخل مع هذا الطريق، اتبع كتاب الله، اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل كأنه أبى، أبى أن يدخل إلى الطريق الذي يصل به إلى الجنة. فهو كلام موجز، وهذا الكلام يقتضي من كل مؤمن أن يقايس حاله بهذا. أين هو من هذا الحديث؟ هل ممن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمره بأمر طأطأ له رأسه وامتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أنه من الذين يأبون من ذلك؟ كل إنسان فيما بينه وبين نفسه يراجع نفسه، هل يسلك هذا الطريق المستقيم أم أنه يخالفه. نعم. الحديث الرابع عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الصحيح فيه بركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشؤم المعصية، نعوذ بالله من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك من شيء إلا وبينه لنا، كما أن هذا القرآن تبيانا لكل شيء، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بين كل شيء، لأن السنة كما قلنا تأتي مبينة للقرآن ومؤكدة للقرآن، وربما تأتي بأحكام ليست في القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا يأمر الأكل باليمين. بعض المسلمين مع الأسف، ولا فرق أن يأكل بهذه أو بهذه، يعني من حيث الكلفة على نفسه، بل اليمين قد تكون أسهل عليه، فتجد بعض المسلمين تعود من الكفرة يقطع باليسار ويأكل، يقطع باليمين ويأكل باليسار بالشمال تشبها بأعداء الله، ما يضره لو قطع بالشمال وأكل باليمين. يعني كأن هذا يعني مثل ما قال بعضهم في الحضارة الغربية، قال يجب أن نأخذها جميعا، أن نأخذها كلها، حلوها ومرها، حسنها وسيئها. يعني كأنه لا يرى أن يعمل الإنسان بما أمره الله به. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك، مثل ما قال للغلام يا غلام سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، واليمين لكل ما فيه فضل وتكريم يكون باليمين، وما هو ضد ذلك يكون بالشمال. هذه القاعدة عند العلماء، وأنت تدخل إلى المسجد تقدم اليمين، وأنت خارج تقدم الشمال، ودخول الخلاء تقدم الشمال، وأنت خارج تقدم اليمين، يعني من الفاضل إلى المفضول. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك، انظر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كل بيمينك، حتى لأن هذا ربما يكون جاهلا فيعلمه. لا ينبغي للإنسان إذا رأى شخصا يعمل منكرا أن يهاجمه لأول مرة، ربما يكون جاهلا، ربما يكون ناسيا. رأيت إنسان يأكل بشماله، ربما يكون هذا جاهلا، وربما يكون ناسيا، وربما استخف هذه اليد، وربما يكون بعضهم يعني عسر مثل ما يقولون، يعني عملوا بشماله فتكون أخف عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما بادره بالبداية، قال له كل بيمينك. لما ترى إنسان قل كل بيمينك، حتى قال ما قال هذا الرجل، قال كل بيمينك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذا الرجل، قال لا أستطيع، يعني قال لا أستطيع، ليس صادقا. لو كان صادقا لقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الرجل يده اليمنى فيها ما يعوقها عن الحركة، قد يكون إنسان مشلولا أجارنا الله وإياكم، قد يكون الإنسان عنده مانع يمنعه من الأكل باليمين، فلا مانع أن يأكل بشماله. فقال لا أستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. علم أن هذا الإنسان ليس صادقا، أنه يستطيع، لكن ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر. أكل بشماله، يأكل بشماله خلاص، ما يريد أن يرجع إلى يمينه تكبرا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لما قال لا أستطيع، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاذب وأنه يستطيع، وما منعه إلا الكبر، قال له لا استطعت، فما ردها إلى فيه. يعني أنها شلت هذه اليد أو أصيبت، وهذا الكبر عياذا بالله، وعدم قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان لا يستطيع لعذره النبي صلى الله عليه وسلم، لعذره، وكما يقال لا واجب مع العجز، إذا عجز الإنسان عن فعل ولم يستطعه فإنه لا يجب عليه. لكن إنسان تقول له قم صل فيقول لا أستطيع، وهو يستطيع وهو قادر تكبرا، هنا يقول له كل بيمينك، قل لا أستطيع، قال لا استطعت، فما ردها، فما رفعها إلى فيه، ما رفعها إلى فيه، يعني أنها أصيبت هذه اليد فلم يستطع أن يأكل بها. فمخالفة السنة أمرها عظيم، ولا شك أن السنن كثير من الناس يعني يقول ترك السنة، فيها السنة كما قلنا المنهج والطريقة، هذه لا يجوز تركها بحال، وفي أمر آخر السنة التي هي تقابل الواجب لا يتركه حتى وإن تركها الإنسان. إنسان ما صلى ركعتين بعد المغرب أو بعد العشاء ترك سنة، لكن في فرق بين إنسان يتركها لأن هذا الإنسان عنده عمل، عنده أمر يمنعه من ذلك، وبين إنسان يتركها رغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين جاءوا إلى بيته صلى الله عليه وسلم، إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن صلاته وعن صيامه، فكأنهم تقالوها، قالوا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني إن صلى وإما زيادة عن المفروض. فأحدهم قال أنا أقوم الليل فلا أرقد، وآخر قال أصوم فلا آكل، وآخر قال لا أتزوج النساء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، فإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كون الإنسان ما صلى في ليلة لا رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما من رأى أنه يفعل فعلا أكثر مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذه السنة لا يرتضيها، فهذا في خطر عظيم، قد يكون كفر عياذا بالله، لو إنسان ما ارتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور ذكرها المؤلف هنا، نسأل المولى جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هناك أسئلة حول درس الفقه الماضي. سائل يقول هل المساواة بين الولد والبنت مطلوبة في الهبة من قبل الأب؟ ذكرناها سابقا في الدرس الماضي في تعديل القسمة بين الأولاد، وذكرنا فيها حديث النعمان بن بشير لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أعطيت ولدي هذا غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية قال إني لا أشهد على جور ولا أشهد على هذا، أشهد على هذا غيري. وقلنا إن هذا جور من الوالد فيما يتعلق بالعطية التي يعطيها لأولاده، وقلنا هذا بخلاف الحاجة التي يحتاج إليها، فإذا احتاج أحدهم إلى أمر، إنسان مريض احتاج إلى دواء، لا نقول يجب أن تعطي الآخرين كذلك، هذا ابن كبير احتاج إلى زواج، لا نقول تعطي الأبناء الآخرين مثل ذلك، لكن يجب أن يكون المبدأ موجودا، بحيث لو مرض هذا أي ابن من الأبناء أعطاه وصرف عليه حتى يأتي له بالعلاج أو أعطاه ما يحتاج إليه. وقلنا إن طريقة القسمة بعض العلماء قال كالميراث، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، فتعطى البنت النصف. قلنا هذا ذهب إليه بعض العلماء ومنهم الحنابلة أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا أن هذه قسمة الله في الميراث وهي أعدل القسم. وبعض العلماء قال إنه يساوى بين الذكر والأنثى لعموم حديث أكل ولدك أعطيته مثل ذلك، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وفي قول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرأى أن هذا يعني لا يلزم منه التساوي، بل يلزم منه التساوي، وأنه لا يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. نعم. كذلك يقول من كان في عادته أن يهدي لكل واحد من أبنائه بيتا إذا بلغ سن الزواج للذكور دون الإناث ومات قبل أن يبلغ بعض أولاده الذكور، ما قولكم في ذلك؟ ذكرنا أجبنا عنه سابقا، أجبنا عن هذا السؤال، وقلنا الواجب هنا العدل، أن يعدل ولا يعطي أحد، لكن لو أنه يعطي الأولاد بقدر حاجتهم لا مانع من ذلك، أما أن يملكهم أموالا هذه عطية تعتبر، لا تعتبر يعني بناء على الحاجة، والله أعلم. نعم. هو توفى أصلا. نعم توفى قبل أن يبلغ بعض الذكور. هل يسوى كذلك؟ قلنا إذا توفى مضت هذه إلا إذا كانت وصية، إذا كانت وصية لا تكون بإذن الورثة للوارث. نعم. يقول أنه خريج كلية فنية وعمله بالرسم والزخرفة والديكور ورسم الشخصيات، ما حكم الشريعة في هذا العمل؟ نقول يرسم ما شاء من الأشجار والبيوت وما لا روح فيه فهذا لا محظور فيه، ولكن رسم الأشخاص وهذا يعني معلوم ما فيه من النصوص، يعني فإنه يعذب بذلك ويقال له أحيوا ما خلقتم، والله أعلم. نعم. يقول العمرة بالنسبة للمرأة هل تغتسل في الميقات أو في الفندق؟ المرأة والرجل في هذا سواء في الاغتسال، لكن يعني لو اغتسل من الفندق الذي هو فيه فهذا أفضل له، أو يعني أسهل عليه أن يغتسل من الفندق ثم يذهب إلى الميقات ويحرم من الميقات. والآن يعني المسافة بالسيارة لما تكون يعني بعيدة، أن يمشي بالسيارة ثم إذا جاء الميقات صلى وأحرم بما يريد، لكن يغتسل في الفندق. وربما لو اغتسل هناك ورأينا يعني أحيانا أمور كشف للعورات، رأينا بعض الناس يغتسلون في محل الوضوء ويكشفون العورة، لماذا؟ هذا أمر محرم، لا يفعل الإنسان أمرا محرما من أجل سنة يفعله. هناك دورات مياه يغتسل فيها أو يغتسل في الفندق ثم يحرم من الميقات، والله أعلم. نعم. نعم. كيف نتجنب البدع وأيش الثاني سؤال؟ وبضدها تتبين الأشياء. إذا الإنسان إذا عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما يضادها وعرف ما هو مشروع مما ليس مشروعا، إذا عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من البدع، فهذا طريق لمعرفة البدعة، لأن البدع قد تكون كثيرة، فإذا عرفت أن هذا الأمر ليس مشروعا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من البدع، فهذا هو الطريق الصحيح لمعرفة البدعة. نعم. يسأل، إذا كان جاهلا يسأل العلماء، سيقولون له هذا الأمر هل هو مشروع أو ليس مشروعا، قد لا يكون الإنسان يعلم هذا، لكن إذا قيل له الأمر الفلاني وقال له العالم إن هذا لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من البدع التي أحدثها الناس، فيجب عليه أن يجتنبها حينئذ. نعم. ليس لها كفارة إلا التوبة إلى الله عز وجل. نعم. أخ يذكر أنه يعاني من سلس في البول له سنوات ويتعاطى علاج وجاء للعمرة فكأنه نزل منه شيء في الإحرام ثم غسله، هل عمرته صحيحة؟ العمرة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يمسك وضوءه مدة العبادة فإنه يتوضأ عند الدخول في العبادة ثم لا يضره ما خرج منه بعد ذلك، يعني مثلا إنسان لا يستطيع أن يصلي صلاة كاملة بدون أن يخرج منه شيء، لا يستطيع، يعني لو فرض أنه صلى صلاة المغرب أو صلاة الفجر لكن يعلم أنه إذا توضأ أنه سيخرج من أثناء الصلاة، أما لو استطاع أن يصلي صلاة كاملة بالوضوء فإنه يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ويدخل في الصلاة أو يبقى على وضوءه، لكن إذا كان يعلم أنه لا يخرج أنه لا بد أن يخرج منه شيء يتوضأ ويدخل في الصلاة ولو خرج منه شيء لا يضره. لو علم أنه لا يمكن أن يطوف الطواف كاملا، يمكن أن يصلي صلاة دون أن يحدث، دون أن يخرج منه شيء، لكن يعلم أنه لن يستطيع أن يطوف طوافا كاملا بدون أن يخرج منه شيء، يتوضأ عند دخول الطواف ثم لا يضره ما خرج منه، فهذا أمر معلوم. ثم لكن يجب عليه أن يتحفظ، يعني يلبس حفاظة حتى لا يقع البول على ملابسه ولا ينجس المسجد أو ينجس المطاف، فهذا ما يجب عليه قبل أن يدخل، أن يتحفظ ثم يتوضأ ويتحفظ ويدخل ولا شيء عليه، والله أعلم. نعم نعم نعم نعم. دخل المسجد ولم يجد ماء، أن يقول هل يتيمم؟ أقول أولا ينبغي أن يبحث بجوار المسجد بجانبه، إن وجد ماء يجب عليه أن يتوضأ بالماء. نعم نعم أيوه. لا، إذا استطعت أن تتوضأ وتصلي اذهب وتوضأ، وإن ضاعت صلاة الجنازة، صلاة الجنازة إذا صلاها البعض يكفي، لا تجب عليك، فيجب أن تتوضأ ثم تصلي، ولا تشرع صلاة بغير وضوء، لا تشرع أي صلاة من الصلوات بغير وضوء. نعم. يقول أراد أن يأتي بعمرة عن أمه، أقول العمرة عن الأم أو غيرها يحرم من الميقات الذي يحرم منه، وينوي العمرة عن أمه، يقول لبيك عمرة عن والدتي مثلا، ولو أنه لم يتلفظ بهذا وفي نيته ذلك يكفي، لو لم يتلفظ ونيته أن هذه العمرة عن والدته فإن هذا يكفي، والله أعلم. نعم، العمرة عن الغير أو الحج على الغير يقتضي أن يكون الإنسان قد اعتمر إذا كانت عمرة، أو حجة إذا كانت حجة. نعم نعم طيب. نعم ما في شيء ما دام اعتبرت العام الماضي. نعم، يتوضأ لكل صلاة الذي عنده سلس. نعم، عند دخول وقت الصلاة، يعني إذا كانت قبل أن تقام الصلاة يتوضأ ويدخل ولا يضر، يعني الوقت اليسير. الأخ يسأل يقول أنه اعتمر من قبل والآن جاء إلى العمرة ويريد أن يبدأ هذه العمرة لوالدته، فهل يصح له أن يعتمر بعد ذلك عن نفسه؟ قلنا الجواب نفس الجواب على السؤال. لو كان يسأل ممكن ما سمع الجواب. أي نعم، السؤال يقول يجوز يأتي بعمرة عن والدته. نعم نفسه، يأتي بعمرة يقول اعتمر عن نفسه، نقول اعتمر عن، إذا أردت أن تعتمر عن والدتك اعتمرت عنها. نعم، قلت لبيك عمرة عن والدتي. نعم. أخي يقول ما هو أفضل شرح لبلوغ المرام من المتقدمين والمعاصرين، وما رأيك في كتاب البدر التمام؟ البدر التمام هو لخصه صنعاني في سبل السلام، وسبل السلام هذا يعني أقرب وأسهل، فالقراءة فيه أفضل. نعم والله أعلم. وهو أفضل شرح؟ نعم، يعتبر أفضل شرح لبلوغ المرام سبل السلام، أو هناك ما يعني هو هذا الكتاب جيد، هناك شرح للشيخ البسام على عمدة على بلوغ المرام ولغيره من العلماء، لكن يعني هذه الشروح الموجودة المتداولة. نعم. أخ يسأل يقول عن الفرق بين صلاة الرجل والمرأة من حيث الهيئات والصفات أو من حيث الصلاة في البيت ونحو ذلك. الفروق يعني الأصل هو أن المرأة تشارك الرجل في الصلاة وفي غيرها من الأعمال، هذا هو الأصل، وإذا قلنا هذا هو الأصل يعني يحتاج التنبيه بعد ذلك على أمور يسيرة في هذا، فهذا هو الأصل، لكن تختلف صلاة المرأة عن الرجل فيما تحتاجه من اللباس، المرأة تشترط فيها أن تكون ساترة لجميع بدنها، وأن يكون اللباس ساترا وسابغا حتى تصلي فيه، فهذا من الفروق المهمة بالنسبة للمرأة. المرأة أيضا كما هو معلوم، وهذا أمر يعني يرجع إلى خصيصة في المرأة جبلية، وهي أن المرأة لا تصلي إذا حاضت، تصلي ولا تصم، ولكنها لا تقضي الصلاة. أما الرجل فلا بد أن يصلي، وإذا جاءه عذر لا بد من قضاء الصلاة. أما المرأة في إذا تركت الصلاة في وقت الحيض فإنها لا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما في حديث عائشة. هناك هيئات في الصلاة تختص بالمرأة، ذكرها بعض العلماء أنها لا تجافي عن جنبيها بل تضم نفسها في الصلاة خلافا للرجل. هذه أهم يعني الأمور التي ينبغي أن يفرق بين الرجل والمرأة فيها، والله أعلم. الصلاة في البيت أو في المسجد؟ الصلاة في البيت نعم، المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لكنها لا تمنع من المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، ليخرجن وهن تفيلات، فلا تمنع المرأة إذا أرادت أن تصلي في المسجد، لكن تخرج غير متعطرة وتخرج وهي متسترة، هذا مما يجب عليها. نعم، وغير متعطرة وغير متزينة. نعم، ركعتين للإحرام يعني. الذي عليه جمهور العلماء أنه يصلي ركعتين ويحرم بعدهما، بعد الركعتين أي لا. وبعض العلماء يقول ليس للإحرام صلاة تخصه، بل إذا وافق أنه صلى الفريضة مثلا مع وراء الإمام يحرم، أو صلى الفريضة وحده فإنه يحرم بعدها، أو مثلا تحية المسجد يحرم بعد تحية المسجد أو بعد السنة الراتبة، يقول ليس الإحرام صلاة تخصه. والأمر في هذا في ما يظهر والله أعلم أنه واسع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة وعمرة في حجة. نعم، والله أعلم. ليس هناك لباس خاص، لون خاص، لكن يجب أن تجتنب الزينة وكل ما فيه زينة، ولا لو أحرمت بأي لباس فإن ذلك صحيح. وأحيانا بعض النساء يعني ترى أنه من المفترض عليها أن تحرم في لباس أبيض، وقد يكون هذا اللباس الأبيض شفاف يشف عما تحته، وهذا يعني يجب أن تحذره المرأة المسلمة لا تحرم في لباس شفاف يشف عما تحته، بل هي مطلوب منها الستر، وهذا الستر يكون سابغا يعني للبدن، ويكون من جهة أخرى يعني أنه لا يشف عما تحته، فهذا لابد يعني منه. سؤال الأخ عن أن الفجر أذانين وفي أحدهما زيادة الصلاة خير من النوم، فيقول في بعض البلاد أنه يقال في الأذان الأول وهنا يقال في الأذان الثاني. الأصل أن الأذان الأول هو تنبيه على قرب الوقت، ويعني قبل طلوع الفجر، فهو تنبيه فقط ليرجع القائم ويستيقظ النائم، فهذا المقصود بالأذان الأول تذكير للناس، ثاني يكون يصلي، إذا سمع الأذان الأول تسحر واستعد للصلاة، أو نائم يستيقظ ويستعد للصلاة، هذا المقصود به. والأذان الثاني هو الأذان للصلاة، هذا لا يكون إلا في الوقت إلا بعد طلوع الفجر، ولهذا يتأتى فيه الصلاة خير من النوم تذكير بهذا بالصلاة. وعلى أي حال المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها في الأذان الأول، منهم من يرى أنها في الأذان الثاني، وفي الأذان الثاني هو الأقرب، والله تعالى أعلم. نعم. الأخ يسأل عن التلبية في العمرة، هل هي مثل الحج؟ وفي الطواف هل هناك أدعية خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها ليس أدعية؟ التلبية عموما هي إجابة لدعوة الله عز وجل في العمرة، لكن في الطواف ليس في دعاء لا في الحج ولا في العمرة، لكن ينبغي أن يلاحظ الإنسان أن يبدأ من الحجر الأسود، وإذا استطاع أن يستلمه بيده يعني أن يمسه بيده وأن يقبله قبله، هذا يعني ينبغي أن يكون هو المقدم، فإن لم يستطع أشار أو مس الحجر بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل مسك الحجر أو مس الحجر بمحجن ثم قبل المحجن، وإن لم يستطع أشار إليه الحجر الأسود وأن يبدأ منه وينتهي به فهذا شوط واحد. وورد أنه يقول بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يقول هذا ويكثر من الدعاء ومن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ولو قرأ القرآن فلا مانع من ذلك، هذا الذي يجب عليه والله أعلم. نعم. من نوى الفطر فقد أفطر، إذا عزم على الإفطار قال أنا مسافر غدا وسأسافر وأفطر، هذا أتى بما ينافي النية فهو مفطر في الأصل. نعم. إذا أجل هذا السفر قبل الفجر ونوى لا شيء عليه، وإن لم يؤجله إلا بعد صلاة الفجر ثم نوى أنه يصوم لا يجزي صيام رمضان إلا بنية من الليل. نعم. من نوى الفطر فقد أفطر، إذا عزم على الفطر أفطر. نعم. لا، النية تكون جازمة، النية لا ينفع أن تكون مترددة، حتى العلماء تكلموا قال لو قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر، قالوا لا يصح هذا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.